إنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت ادي الامانة يا رسول الانسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويشفيك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن. نعم، تفضل فدكتور. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ضمن الأبواب المتعلقة بالحقوق في التعامل بين الناس في العقود وما يضمن بعضهم بعضا، كتاب الكفالة أو أبواب الكفالة. نعم. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة اللي هي مسألة الضمان في الأموال، إن واحد يتحمل دية عن فلان. نعم. أو يضمن مال فلان، أو يضمن فلان إن هو يجي بنفسه. نعم. كفالة بالإيه؟ بالأبدان. والأمور المتعلقة بهذا الموضوع في الكفالة، إمام البخاري بيبين الأحكام الشرعية المتعلقة بها من خلال الواقع العملي الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وقال أبو الزناد اللي هو عبد الله ابن ذكوان عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه. حمزة ابن عمرو الأسلمي ده صحابي. عمر بن الخطاب بيقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا. بعثه مصدقا أي بعثه عمر بن الخطاب للصدقة عاملا عليها. نعم. يقوم بأخذ أموال الصدقات اللي هي متعلقة بالزكاة المفروضة على قبيلة من القبائل. القبيلة دي كانت اسمها سعد هذيم، قبيلة سعد ايه؟ هذيم. فأرسله عمر بن الخطاب مصدقا أي جامعا لأموال الايه؟ الصدقة. فالمهم بيقول: فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذه حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر. القصة ايه؟ ان حمزة لما راح عشان يجمع اموال الناس اللي هي خاصة بالصدقات يعني وزكاة المال، فسمع في موقف من المواقف رجل يقول لامرأته: ادي صدقة مال مولاك. بيقول لايه؟ لمراته أدي صدقة إيه؟ مال مولاك. نعم. مولاك يعني سيدك. وإذا المرأة تقول له بل أنت فأدي صدقة مال ابنك وادفعها يعني الحمزة. فحمزة استغرب إيه ده؟ فسأل حمزة عن أمرهما وعن قولهما، فقالوا له ده له قصة. القصة إيه؟ هذا الرجل متزوج من امرأة، ومراته له جارية، لها جارية وهو له جارية. نعم. الجارية الأمة يعني الرقيق يعني مملوكة له يعني. فالمهم ماذا صنع؟ وقع على جارية امرأته. نعم. قد يكون الأمر فيه شبهة يعني، هو فكرها جاريته في الليل أو ما شابه ذلك، أو يكون ما كانش يعرف الحكم فعارف إن هي جارية وخلاص عندهم سواء له أو لمراته، فيجوز إن هو يطأها. المهم خلف منه. فلما خلف منها ولد، الجارية ده كان لها إرث. نعم. فالولد أخذ الإرث منين؟ من أمه الجارية. فامراته بتقول له بل أنت فأدي صدقة مال ابنك من الجارية. فالمهم قال له أنت وقعت على جارية امرأتك وليس على جاريتك، يبقى معنى كده ان انت وقعت في الزنا وانت راجل متجوز، يبقى المفترض ان انت ترجم. فهنا ما فيش فايدة كده، انت اعترفت وحمزة بيمثل ولي الامر لان اللي بعته امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال لهم ده لابد ان يرجم، لان الحد الشرعي فيه ان ده رجل محصن وقد زنى. نعم. واعترف. فوقع رجل على جارية امرأتي، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على إيه على عمر. هو طبعا قال له أنا مش حسيبك، سأرجمك بأحجارك، لأرجمنك بأحجارك. فقيل له إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب قبل ذلك، فعمر جلده 100 ولم يرى عليه رجم. برضو حمزة ما اقتنعش بالكلام ده لما هم قالوا له. قال عايز أولا عشان حدود ربنا سبحانه وتعالى، عايز ضمان يجي معايا يقول الكلام ده قدام عمر. فأخذ حمزة من الرجل كفيلا، قال له خد ده أهو مكاني أو مجموعة كفلاء 2-3 يجوا معاك لعمر، بحيث يبقى أنا لو ثبت علي الرجم آجي لغاية عمر الخطاب عشان ينفذ الحد. يعني احنا قلنا لك إن عمر جلدني ما رجمنيش، ومعروف ان الشرع هنا ان هو وقع على الايه؟ على الجاريه اللي هي لا تحل له. نعم. هو محصن، بالمفترض ان هو ايه؟ يرجم. شايف انت القصه دي؟ هنا شوف البخاري شاف بيبص في الحدث ده كله على ايه؟ على ان هو بعت عنه كفيل في الكفاله، يبقى ضامن له على ان هو يجيبه عشان يقيم الحد. فهنا هيبقى الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، فجايب جسم مكان جسم، إنسان مكان إنسان. نعم. المهم اللي حصل إن لما راح عمر بن الخطاب حتى قدم على عمر فتبين الحقيقة، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم، أي صدقهم عمر على ما قالوه انه فعلا ده حصل، وان المسألة كانت مسألة جهالة، لان هذا الرجل لم يقع مع على امرأته او على جارية امرأته، يعني فيه شبهة حصل فيها، فدراء الحدود بالايه؟ بالشبهات. لان من المحتمل ان ما يعرفش الحكم الشرعي. نعم. فوقع بطريق الخطأ، ومن المحتمل ان هو يكون فكر ان جارية امرأته جاريته، انه كلهم موجودين في بيت واحد وفي الليل ما فيش النور اللي يكفي هذا يعني، فقد يقع على جاريته هو او جارية امرأته فيظنها ان هي دي الجارية بتاعته، او ان المسألة حدث فيها نوع من اللبس ان هم عذروا عمر بن الخطاب بالجهال، وبدل الرجم عاقبه بالجلد. نعم، خفف العقوبة عنه للايه؟ للجلد، لان مثل هذه المسائل ينبغي الحرص فيها. اشكالية ان هم يعني مراته لها جارية وهو له ايه؟ جارية. والجارية ده تعتبر في حكم المال. نعم. نعم. فالمسألة تمت على هذا النحو، وعمر بن الخطاب عذره، وحمزة أعاد طبعا الكفلاء إلى وضع المرة قابل عمر ابن الخطاب. نعم. هذا اللي حدث في هذه المسألة. فهنا الشاهد طبعا ان الكفالة ان واحد يحل محل واحد كضامن هذا مقبول. نعم. وقال جرير ابن عبد الله البجلي والاشعث ابن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين، ايه اللي حصل في موضوع الاشعث واللي قاله لعبد الله بن مسعود في قضية المرتدين؟ قال له استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم. قصة المرتدين دول ايه؟ حارثة ابن مضرب بيقول ايه؟ صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، انا صليت الصبح مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة. نعم. اللي فيها ادعى مسيلمة أنه هو رسول، مسيلمة الكذاب. فبيقول أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة المسجد نفسه اللي كانوا بيصلوا فيه على الإسلام، سمع المؤذن يشهد أشهد أن مسيلمة رسول الله. نعم. مسيلمة الكذاب يشهد أنه هو إيه؟ رسول الله. كده معناها أنه ارتد عن الإسلام، بلك إزاي؟ وترك الأصول المتعلقة بأن الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين وأن مسيلمة كذاب، ومن عهد النبي عليه الصلاه والسلام والناس عارفه انه كذاب، فكده بنو حنيفه هيبقى هؤلاء ارتدوا اللي طلعوا يشهدوا هذا الشهاده يعني. نعم. فساعه ما عبد الله سمع الكلام ده فقال عبد الله بن مسعود علي بابن النواح واصحابه. فجيء بهم فامر عبد الله بن مسعود قريظه بن كعب فضرب عنق ابن النواح على ارتداده، وطبعا على اصراره يعني في انه يكون مسيلمة هو الرسول يعني، ومسيلمة الكذاب ازاي يبقى رسول يعني. نعم. طيب بقية الناس اللي معاه بقى، يعني ابن النواحة ده هو اللي مسؤول عن المسجد، هو اللي اقر المؤذن ان يطلع يقول الكلام ده، فهو المسؤول رقم واحد. طب واللي معاه بقى كانوا عدد كبير. فاستشار عبد الله بن مسعود الناس في اولئك النفر. نعم. فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم. دول كلهم ناس مرتد. نعم. فقال جرير بن عبد الله والأشعث ابن قيس لعبد الله بن مسعود في المرتدين دول اللي كانوا مع عبد الله ابن ايه؟ نواحة. نعم. اللي هو قتلوه قصاصا يعني، او قتلوه حدا في المرتد. فالمهم بيقولوا قال لهم ايه؟ قالوا لعبد الله بن مسعود استتبهم وكفلهم. يعني استتبهم انه يرجعوا لدين الله تبارك وتعالى، فان تابوا وعادوا خلاص. وفي حد يكفلهم ان هم ما يرجعوش تاني. فالمهم اخذ عبد الله بن مسعود بكلامهم، كانوا 170 واحد من بني حنيفه اللي ارتدوا وقالوا ان مسيلمه الكذاب هو رسول الله. نعم. فال 170 دول عبد الله بن مسعود استتابهم فتابوا. فلما تابوا كفلهم، بمعنى ان هو اوجد من قومهم من يكفلهم الا يرتدوا ولا يعني يعودوا مرة اخرى الى مسألة مسيلمة وادعاء ان هو رسول او كده يعني. نعم. فالمهم تابوا وكفلهم عشائرهم. القبائل التانية بقى كل مجموعة خدت لها واحد او اتنين عندها او المجموعة بتاعتها، واحنا ضامنين على اساس ان هم لن يفعلوا ذلك مرة اخرى لان هم استوجبوا الحد وعفى عنهم عبد الله بن مسعود. نعم. وقال حماد: اذا تكفل بنفس فمات. المقصود هنا تكفل بنفس عشان ايه؟ يعني يقام عليها الواجب الشرعي سواء كان حد او يدفع عنه مال او شيء من هذا القبيل يعني. بقول اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. نعم. بقول انا هتكفل ان انا اجيبه علشان خاطر يتحاسب. زي مسألة ان الشرطة هتروح تجيبه يحفظه عشان يجي يدخل محاكمة او يتحاكم او انه يقام عليه حد او قصاص او يدفع اللي عليه او كده يعني. فهو جابه فعلا بس الراجل ده مات. اللي جابه، هل على الكفيل شيء او مطالبة او يقوم مقام من تكفل به؟ لا، هو مات، هنعمل له احنا كنا جايبينه علشان المحكمة ومات في السجن. نعم. اخد بالك ازاي؟ فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. الحكم بن عتبة بيقول لا، ممكن ان هو يبقى ضامن على خلاف يعني اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، هيبقى ضامن في الاموال يعني او حاجه زي كده، لكن بالنسبه للنفس هو مات هيعمل ايه يعني؟ خد بالك ازاي؟ فلو تكفل بان هو هيجيبه عشان يسدد اللي عليه والشخص مات، ربما يبقى على رأي الحكم بن عتبة ان هو يضمن ذلك يعني. نعم. نعم. قال ابو عبد الله وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء اشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل. قلنا بنو إسرائيل بيمثلوا المسلمين الموحدين الذين ساروا على دين موسى ودين الأنبياء من بعده على نفس المنهج اللي كان عليه كل الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. يقول سلفني 1000 دينار عندي حاجة أو ما شابه ذلك يعني. فقال له أسلفك. فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. فاللي سلفه قال له كفى بالله إيه شهيدا. كفى بالله شهيدا، الشهيد هنا اسم الأسماء الله الحسنى وهو اسم مقيد هنا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. الكفيل برضو اسم الأسماء الله وهو مقيد، لم يرد إيه مطلقا، إنما الشهيد ورد مطلقا. قال كفى بالله إيه كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل إيه مسمى. يبقى هم استرضوا فيما بينهم أن يكون الحق سبحانه وتعالى هو كفيلهم وهو شهيدهم. نعم. إما يكون اللي طلب الكلام ده علشان حد يشهد على هذه المسألة صاحب المال، أو الرجل نفسه قال له كفى بالله شهيدا أو كفى بالله إيه وكيلا كفيلا. قال له صدق. فدفعها إليه إلى أجل مسمى. نعم. فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. تقريبا ده كان في ناحية والتاني في ناحية تانية، فمن البحر يعني، فلم يجد مركبا. نعم. لعل المقصود يكون بالبحر هنا البحر الأحمر يعني، لأن القصة ذكرت حاجة زي كده بالنسبة للنجاشي بينه وبين واحد صاحبه يعني. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، إن ده 1000 دينار بتاعتك حطها في خشبة وزججها. زججها يعني إيه؟ يعني صمرها، قفل عليها كويس يعني، فرع خشبة كبير ولا حاجة وحطه في البحر. وقال يعني طالما ان هو جعل الله عز وجل شهيدا وكفيلا فربنا يحفظ الأمانة توصل. نعم. فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها يعني قفلها كويسا، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله إيه كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله إيه شهيدا فرضي بك. يعني هو وكلك وأنا يعني أنا قلت كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر، يعني أجعلها وديعة عندك تصل إلى إيه صاحبها. نعم. طيب هو عمل كده مش معنى كده أنه أدى اللي عليه. لا، ده هو عمل كده على أساس أنه توصله بسبب عدم الحيلة في البلوغ إلى مركب يوصله إلى الناحية الأخرى. نعم. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني دخلت في البحر، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. نعم. عايز برضو مركب يرجعه تاني للبلد اللي فيها صاحبه واللي استلف منه يعني. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر، جايز الرجل ده فلوس يجي دلوقتي واخد 1000 دينار، ومش 1000 دينار مش مبلغ يعني بسيط، لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال لقاها على الشط كده، فأخذها لأهله حطبا. قدر لقى الخشبة ديت فخدها لأهله إيه حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. يعني بيفتحها لقى المال ولقى الصحيفة اللي وصل إلى إيه صاحبها. الصحيفة مكتوب فيها اللي الرجل قاله يعني اللهم إني إيه اللهم إني إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا. الكلام ده كتبه فين؟ في الصحيفة. وإني أستودعكها، فرمى بها فين؟ في البحر. نعم. فالمهم لما لقى المال وجاي في خشبة، طبعا دي آية من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. يعني إيه؟ برضو ركب مركب وجاب 1000 دينار تانية غير اللي حطها في البحر، وجاي يقابل الرجل وهو ما عندوش دراية إن هي وصلت. فقال لصاحبه والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك. جايز تأخرت عليك بس أنا سعيد بكل سبيل عشان هذا. نعم. فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ أنت بعثت حاجة قبل كده؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. انا ما لقيتش، انا ما بعتلكش، هبعتلك فين؟ هو طبعا لان هو بعتها اولا على اساس ان يبرأ ذمته قدام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بس الكلام ده لو قلت لواحد عاقل انا حطهم لك في البحر ومتهم محدش هيصدق الكلام ده يعني. نعم. فبيقول له انا ما جيتش قبل كده يعني. قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. أدى التأدية هيبقى هنا وصف فعل، والمؤدي ليس من أسمائه. فانصرف بال1000 دينار راشدا، يعني خد فلوسك اللي انت جيبها وجاي، لأن فلوسك اللي انت بعتها في البحر وصلت. نعم. طب هنا بقى الشاهد، الإمام البخاري أورد الحديث ده كله عشان إيه؟ في باب الكفالة، ان في مثل هذه الحالة ان خير كفيل لك الثقة في الله عز وجل والإيمان. فلو الواحد عنده ثقة في كفالة الحق وفي الإيمان باسمه الكفيل، ربنا يدعمه. نعم. انت شايف الاستدلال، هو الباب الكفالة، فهو ثقته في الله عز وجل قوية، وده ما يمنعش انه ياخد بالايه؟ بالأسباب في وصول الحق إلى أهله. لكن في الأصل الإيماني أن الشخص لو رجع إلى الكفيل. نعم. والوكيل، الأسماء دي كلها معناها مبني على أن الشخص يرد الأمر إلى ربه. ربنا سبحانه وتعالى وكلنا وخولنا وفوضنا في هذه الأرض على سبيل الابتلاء، فالأرض أرضه والمال ماله، هو اللي خلقنا وهو اللي بيسوق الأرزاق. فأنا لما أرد الأمانة إلى صاحبها وأقول يا رب أنت الوكيل وأنت الكفيل وأنت الشهيد، سد عني، زي ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى كده في كل شهر وتقول يا رب سد عنا إيجار قرية البصير لأن إحنا ما عندناش. نعم. أنت ما تعرفش الأسباب إيه، صحيح احنا بنحاول ناخد بالاسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرتبها او يدبرها بحيث تصل الى وقتها، وقد يعني بفضل الله عز وجل ياتيك الامر من حيث لا تحتسب والامور تمشي. نعم. وقد يحدث في ذلك خرق للعاده. خرق العاده بمعنى خرق العاده، زي حاجه زي كده طبعا انها راحه مخصوص في البحر. يعني لو تصورنا ان ده فعلا كان مع النجاشي، فالنجاشي كان موجود في الحبشة، والناحية التانية هيبقى موجود فيها اليمن او السعودية. فشوف المسافة بتاع البحر قد ايه، ما اقعد احط حاجة عشان توصل هناك ولا كده. فسبحان الله يعني، لكن مشيئة الحق سبحانه وتعالى وحكمته في تدبير خلقه فيها من العجائب يعني ما يخشع له الموحد. نعم. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. نعم، يقول الحق تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. نعم، الأمر هنا مرتبط بقضية العقد أو عقد الحلف اللي نعم. كان بين المهاجرين والأنصار، وكان الحلف ده أصلا بيبقى معمول به في أيام الجاهلية. في أيام الجاهلية كان بيبقى فيه عقد بين اثنين، مثلا يتعاقد فيما بينهما ويتعاهد، فواحد يقول للتاني مثلا: أنا أعاهدك، وعقد بيني وبينك، دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك. نعم. وتطلب بي وأطلب بك. يعني لو واحد أنت مطلوب في حاجة أنا اللي أسد، لو استدعى الأمر يعني، وتعقل عني وأعقل عنك. العقل هنا يعني الدية، أدفع عن الدية مكانك يعني. نعم. فيكون لما يكون في بينهم العقد ده، كل واحد لو مات قبل التاني، التاني يبقى له الايه؟ السدس في مالي وفي ميراثي. ده اسمه الحلف، وده كان معروف في الجاهلية. فلما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع الصحابة إلى المدينة، عقد حلفا بين المهاجرين والأنصار عندما تآخوا. نعم. فالأخوة ديت قدمت في الميراث على ميراث ذوي الأرحام، لأنه في مرتبة الإخوة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يؤخي بين فلان وبين فلان، فالاثنين دول بعد العصبة الممثلة في الحقوق مثلا في الفرع الوارث والأصل الوارث والعصبات بتاعته، اللي هم اللي مش هيورثوا من ذوي الأرحام، القرايب يعني. نعم. الخال والخالة كده يعني. فدول يؤخر ويقدم الحلف، ده كان في الأول، اللي هو الأخ من الإيه؟ المعاقدة أو المحالفة يعني. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل: ولكل جعلنا مواليا. شوف بقى هنا حديث أورد الإمام البخاري، بيقول: حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة. الصلت ابن محمد ابن عبد الرحمن، حدثنا أبو أسامة اسم محمد بن أسامة عن إدريس بن يزيد عن طلحة ابن مصرف ابن عمرو بن كعب اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا. الموالي هنا يعني ورثة. كان في الأول الأمر معتمد في مسألة إن هم يورثوا بعض أو كده، يعني على النظام بتاع السدس يعني. ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت أيمانكم، أو عقدت أيمانكم، لأن هي قراءة حفص عن عاصم عقدت أيمانكم، والقراءات في قراءات تانية برضو والذين عاقدت أيمانكم. نعم. طيب هنا لما نزلت آيات المواريث وكل واحد عرف حقه، أصبح الأمر هنا الحدود عرفت، والأصحاب الفرائض عرفت، والعصبة عرفت اللي هو الفرع الوارث والإيه والأصل الوارث، بقي ميراث ذوي الأرحام. فميراث ذوي الأرحام بيقدم كناسخ لقضية الحلف والمعاقدة التي حدثت بعد ذلك. فعبد الله بن عباس بيقول ولكل جعلنا، في قوله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا، قال ورث، والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون. المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصار دون ذوي الإيه رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا ديت نسخت الإيه الوضع بتاع الميراث التآخي بين المهاجر والأنصاري. ثم قال والذين عقدت أيمانكم، والذين عقدت إيه أيمانكم ديت ما عادش باقي منها غير حاجتين أو ثلاثة، النصرة إنك تنصره في الحق يعني، والرفادة اللي واجب الضيافة والإقامة، والنصيحة. وربنا ادالهم حق اسمه حق الوصية فيما دون الثلث. يبقى الميراث دلوقتي راح لكل من أعطى الحق سبحانه وتعالى، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث، الوصية هتبقى لمين؟ لغير الوارثين، سواء كان من ذوي الأرحام ممكن يورث، أو كان من اللي حصل فيه عقد مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فيوصي له فيما دون الإيه الثلث. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. نعم. هنا طبعا الإمام البخاري أورد هذا كاختصار، لأن حديث المؤخاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع إن كان هيتنازل له عن إيه عن نصف ماله، لأن كان من أغنى الناس اللي هو سعد بن الربيع يعني. نعم. وعبد الرحمن بن عوف قال له أنا مش عايز مالك، وبرضه سعد قال له أنا عندي زوجتين اختار واحدة وأنا طلقها وأنت تتجوزها، قال له أنا مش عايز برضه دلوني على السوق. فهو أورد هذا الحديث عشان يبين إن هذا العقد كان موجود قبل كده. نعم. عقد الحلف، وإن كل واحد يبقى وكيل عن الثاني على النظام القديم اللي الشرع جه نسخه بعد ذلك، وأصبحت القضية معروفة على الميراث كما ورد في الشرع وبقي حتى يومنا هذا. نعم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغ كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. نعم. هو الحديث أورد الإمام البخاري في قضية إن الحلف اللي كان موجود قبل كده نسخ وأصبح الأمر إنه لا حلف في الإسلام، ما عادش حلف المقصود بالحلف اللي هو كان موجود في أيام الجاهلية على النحو المخصوص إن كل واحد يتحالف مع الثاني فيورث منه الإيه السدس. الكلام ده ما عادش موجود، ما عادش في حلف الإسلام على هذا المعنى، لكن من جهة التحالف في النصر والمؤازرة وغير ذلك فهذا الأمر وارد كما أخبر يعني الحديث. نعم. فبيقول الإمام البخاري حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم بن سليمان قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ إن ما فيش في الإسلام حلف. طبعا حلف على الإطلاق في نظر، لأن يكون في تحالف على أشياء أقرها الشرع. نعم. لكن المقصود بالحلف هنا الحلف على النظام اللي هم كانوا بيتبعوه في الجاهلية في مسألة اتنين يتحالفوا دمي دمك مش عارف ايه وكده، وبعدين ناخد منه السدس لما يموت، اللي يموت قبل التاني ياخد منه السدس، ده مش ما عادش موجود في الإسلام. نعم. فقال أنس بن مالك قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، اللي هو الحلف اللي عقد لما آخى بين المهاجرين والإيه والأنصار، وكانوا بيورثوا من بعض، بس الكلام ده نسخ. انت خبرك ازاي الكلام ده نسخ، وبقي الحلف قائم على النصرة والنصيحة والرفادة والضيافة والوصية فيما دون الثلث. ده اللي القصد من إرادة الحديث يعني. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. نعم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. نعم. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. نعم. يعني في ميت عليه دين، فالرسول ما كانش بيصلي على اللي عليه دين، وبعدين لما واحد يقول أنا أتكفل بدينه بيقول الكلام ده من الناس، فأصبح الكلام ده ملزم لمن تكفل به وما ينفعش يرجع في كلامه، يعني انت خلاص الدين بقى في رقبتك انت مش على الميت. نعم. فالناس هيطالبوك باموالهم اللي خدها الميت قبل ما يموت، وهي دين عليه. نعم. فاورد حديثا بيقول حدثنا ابو عاصم اللي هو الضحاك ابن مخلد او مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلم بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة لأصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. هنا مختصر للحديث يعني، أورد الإمام البخاري مختصرا بهذا مع أنه تقدم قبل كده مفصل يعني. نعم. قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما تكفل أبو قتادة وده الشاهد من الحديث. نعم. من تكفل عن ميت دينا. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. نعم. هنا أيضا من ضمن الموضوع الكفالة عن ميت. والحدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا سفيان هو ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار سمع محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. مال البحرين اللي هي الجزية اللي جاية من البحرين، يعني الرسول قال الكلام ده في آخر أيامه. نعم. لما يجي مال البحرين سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا. مد بايده كده، عمل كده الجابر بن عبد الله. نعم. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول مات قبل ما يجي مال الايه؟ البحرين. فلما جاء مال البحرين، كان الكلام ده في خلافة مين؟ أبو بكر الصديق، بعد أن تولى الخلافة يعني. أمر أبو بكر فنادى، يعني أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني الرسول وعد بوعد أو دين على النبي عليه السلام له، فليأتنا، يعني يجي ياخد باله. جابر بن عبد الله بيقول فأتيته، جه لأبو بكر الصديق، فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، وقال له بالضبط اللي قاله النبي عليه السلام. بيقول فحثي لي حثية، يعني خد أول كف كده أول مد، وقال له خد الحثية دي. بيقول فعددتها فإذا هي 500 دينار. قال له طيب، وخذ مثليها، لأن الرسول قال له هكذا وهكذا وهكذا. فأخذ مثليها، طلع له كام؟ 1500 دينار. نعم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بالضبط. وكان أبو بكر الصديق حريص على أن ينفذ كل صغيرة وكبيرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو عقدها. نعم. الشاهد هنا بقى في الحديث إيه؟ إيه علاقة الكلام ده بالباب؟ البخاري نظر إليها باب من تكفل عن ميت دينا. نعم. فجاب الحديث اللي فيه الصلاة على الجنازة والشخص عليه دين، فقال هل عليه دين؟ فلما تكفل أبو قتادة على الدين أو تكفل بالدين على الميت صلى النبي عليه السلام، فأصبح أبو قتادة ملزم. وأبو بكر لما تولى الخلافة أصبح ملزما بوفاء الدين أو الوعد اللي وعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مات عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخذ منها هذا العنوان اللي هو الباب اللي ذكره. نعم. نعم. باب زوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار فرجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز،